بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم عدلا وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم مصدركم وجعلكم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأنزلنا عليه كتابا في قسطاس فلمسوا به ما قال الذين كفروا إن هذا لسحر مبين قالوا لولا أنزل عليه ملك وهو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.